تبارك وتعالى على الإنسان بأن أسكنه في هذه الأرض وجعل له ما يلبسه ويواري به أو آتي يتجمل به. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى لعلهم يتذكرون، يعني يذكرون نعمة الله تبارك وتعالى عليه. يا بني آدم، خطاب بعد خطاب، لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الأرض، يعني احذروا وأنتم في الأرض الآن في دار هذا الاختبار والابتلاء التي ما هبطتم إليها ونزلتم فيها إلا بالمعصية. قال إياكم أن يفتنكم الشيطان، يفتنكم يستزلكم ويخرجكم عن طاعة الله تبارك وتعالى. والفتنة أصلها الاختبار والابتلاء، وهنا وقد تطلق على يعني النتيجة السيئة لاختبار والابتلاء. لا يفتنكم الشيطان يعني يجعل اختباركم هذه النتيجة السيئة، لا يفتنكم الشيطان فيذلكم ويبعدكم عن طاعة الله عز وجل كما أخرج أبويكم. فانظروا ماذا فعل في أبيكم وخذوا العبرة بهذا وساعدوا بها. كما أخرج أبويكم اللي هو آدم وحواء من الجنة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، ينزع عنهما لباسهما، ونزع هذا اللباس بأن تسبب هو في أن يعطي الله تبارك وتعالى فيكون يعني نزع الثياب من عليه. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. ثم قال جل وعلا محذرا من الشيطان مبين ما يملك هو من القوة، إنه يراه من حيث لا ترونه، إنه الشيطان يراكم هو وقبيله قبائله ما ترى من حيث لا ترونه، يعني أنتم لا ترونه إنما هو نور، فهو يرى الإنسان وهو عاري. ولذلك يعني جعلت لنا هذه الثياب، وجعل لنا في الوقت الذي لا يعني نضطر لكشف الثياب أن نسمي الله تبارك وتعالى، فإن تسمية الله تبارك وتعالى عند دخول يعني الخلاء هذه ستر ما بين يعني أعين الشيطان وبين عورات الناس. فالإنسان يستتر من الشيطان بالبصر، إذا ظل متحصن بالذكر خلاص يكون بعيد عن يعني عن عين الشيطان، فإذا لبس بسم الله وخلع كذلك بسم الله ظل في أمان. كان النبي يقول بسم الله دخل الخلاء وقال اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث، والخبث من ذكران الجن والخبائث يعني من الإناث والذكور من هؤلاء الشياطين اللي هم خبث وخبائث. فهذا يكون فقال إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، وهذا فيه بيان قدرة الشيطان على إغواء بني آدم، وكذلك فيه تحذير للإنسان بأن يستتر دائما حتى من الشيطان اللي ما يشوفوه لكن هم بيشوفوه، فاحذروا هذا كذلك. والشيطان نجم وخبيث وخبث وخبائث، وهم يعني نظرهم لعورات الإنسان أشر من نظر يعني الإنسان الخبيث والخبيث إلى الإنسان لأنه أشر. الله يحذر، قال إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، نجعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى لماذا كان تسليط الشياطين على الإنسان بهذا الشكل. فما يقول جعلناهم أولياء يعني أحباب لغير أهل الإيمان اللي هم للكفار الذين يعني جعلهم الله عليهم، كما قال جل وعلا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فجعل هذه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يفعلون، فولى الله تبارك وتعالى الشياطين ب يعني الظالمين بني آدم بما كانوا يفعلون، جعلهم أولياء لهم أنصار لهم يقتلون على عوراتهم يضلونهم يفعلون بهم ما شاءوا. هذا الجعل إنما هو جعل كوني قدري، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بعد أن قص الله تبارك وتعالى علينا في هذه السورة سورة الأعراف نبأ خلقه سبحانه وتعالى لآدم وأمره ملائكته بالسجود له وإباء إبليس وما كان من شأنه بعد أن فرضه الله تبارك وتعالى من رحمته وأخرجه من جنته ووفق الله تبارك وتعالى آدم إلى أن يستغفر الله ويتوب إليه. فقال هو وزوجه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بعد خطيئتهم. ثم إن الله تبارك وتعالى أمر الجميع بأن يهبطوا إلى الأرض قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثم قضى الله تبارك وتعالى وقدر بأن يحيا فيها الجميع إلى يوم البعث فقال فيها تحيون أي في الأرض وفيها تموتون ومنها تخرجون. ثم إن الله تبارك وتعالى وجه بعد ذلك نداءه إلى أولاد آدم جميعا نداء بعد نداء مذكرا إياهم بهذا البدء بشأن أبيهم آدم وكيف أن الله تبارك وتعالى خلقه وستره وأن النعمة التي كان فيها الجنة العظيمة التي كان فيها إنما أخرج منها بسبب معصية وأن الذي تسبب في إخراجه هو إبليس الذي حمله على معصية الله تبارك وتعالى بعد أن أقسم له كذبا أنه ناصح له يجب له الخير ثم كان من شأنه ما كان. فنادى الله تبارك وتعالى أولاد آدم جميعا قائلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا أول تذكير من الله سبحانه وتعالى لأولاد آدم تذكيرهم بنعمة ستر عوراتهم التي كانت السبب الأول كانت الأثر الأول للمعصية كشف. فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك قيل ريشة وقلت هذا الحرف رياشة والرياش كل ما يعني كل ما هو أساسي كل ما يلبسه الإنسان ولباس التقوى ذلك خير يعني لباس ظاهري ولباس التقوى من العفة ومن الحياة ومن مراقبة الله تبارك وتعالى ومخاطر الدين والإيمان ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم خطاب بعد خطاب، لا يفتننكم الشيطان، احذروا أن يفتنكم الشيطان وأن يصنع بكم كما صنع بأبيكم آدم، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن هذا العدو له خاصية ليست بني آدم، وهو أنه مختفى، يراهم، يرى يعني الشيطان وذريته، يرى أولاد آدم من حيث لا يرونه، قال إنه أي الشيطان يراكم هو وقبيله ما تنفل من قبائله من حيث لا ترونه، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، حكم حكم الله تبارك وتعالى به، أي أن الله سلط الشياطين على أهل الكفر بالله تبارك وتعالى، فهم أولياؤهم وأحبابهم، هذا يحب هذا وهذا يحب، يواري بعضهم بعضا وكلهم إلى الجحيم والعذاب. إنا جعلنا الشياطين، والجعل هنا بمعنى التصفير، يعني سير الله تبارك وتعالى الشياطين وصرفهم إلى هذا الأمر كقوله جل وعلا أن ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم، وكما قال الله يعني الشيطان الذي أخبر بأنه سيتسلط على بني آدم قال إلا عبادك منهم المخلصين، فمعنى ذلك أنه من ليس لعباد الله المخلصين فإن الشيطان متسلط عليه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجبنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هذا احتجاج عامة الكفار فيما يفعلونه من الفواحش، وهو أن يقولوا أنهم متبعون في هذا للآباء، قالوا وجبنا إذا فعلوا فاحشة، فعل الكفار فاحشة من الفواحش، الفاحشة هي الذنب العظيم العظيم في القبح، لأن الفحش هو الغلظ، الشيء الغليظ في القباحة والبعد عن الاستقامة، إذا فعلوا فاحشة وقد يطلق على الزنا خاص، لكنه وجه عام يطلق على كل ما يعصى به الله تبارك وتعالى، فمعصية الله أمر فاحش، إذا فعلوا فاحشة قالوا، يعني قال هؤلاء الكفار محتجين لما يفعلوه وجدنا عليها آباءنا، وفي هذا ليس بحجة، وهذا ليس بحجة، لأن ما كان عليه الآباء لا يكون دينا، فربما كان هؤلاء الآباء كفار لا عقل عندهم، كما قال جل وعلا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يعقلون، يعني تتبعون الآباء ولو لم يكن لهم علم ولا عقل، الإنسان يتبع من له عقل ومن له علم ومن له دين، هذا هو الأسوة والقدوة، أما اتباع الآباء في ذاته ليس بك، فهذا لا حجة فيه. قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا، وهذا من كفرهم وإجرامهم أن ينسبوا ما يفعلونه إلى الرب تبارك وتعالى، سواء هنا والله أمرنا بها يعني أمر كوني قدري معنى ألزمنا بها، أو أمر شرعي إن الله شرع هذا لنا وأحل هذا لنا، وكلا الأمرين كفر بالله تبارك وتعالى، فقولهم الله أمرنا بها يعني أمرا تشريعيا هو الذي شرع لنا فعل هذه الفواحش، هذا إجرام وظلم، وقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، ولذلك رد الله تبارك وتعالى عليه في هذا، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله سبحانه وتعالى لا يأمر عباده بأمر الفاحش خط، بل إن أمر الله تبارك وتعالى كله عدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا أمر الله تبارك وتعالى، ولم يشرع لفاحشته ولم يبح لهم، لم يشرع لعباده سبحانه وتعالى فاحشة قط، ولم يبح لهم فاحشة قط سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. هذا القول الآن والله أمرنا بها هو نفس القول الذي يحتج فيه كفار الأمس وكفار اليوم، فكفار اليوم الآن من أهل الشذوذ الجنسي الآن في أمريكا وفي غيرها وفي كل مكان يقولون بأن هذا الشذوذ الذي نحن فيه الله خلقنا هذا، يعني خلق الشاذ شاذا، لا يميل رجل لا يميل إلا إلى مثله إلا إلى رجل، والمرأة لا تميل إلا إلى امرأة، فيتكره كما تقول هذه زعيمة يعني الشذوذ في النساء، زعيمة التحقيقات في العالم تقول أنا لا أحب الرجال، فأنا هكذا خلقني الله تبارك وتعالى أحب النساء، وكذلك هؤلاء أهل الشذوذ يقولون الله خلقنا هذا، وهذا إجرام، وهذا نسبة إلى الأمر الخلقي، أن الله أمرنا به أن خلقنا على ذلك وجبلنا عليه وجعل هذا كونا أو خلقا، فسواء قالوا والله أمرنا بها أمرا كونيا قدريا أو أمرنا بها أمرا شرعيا تشريعيا هذا كفر بالله تبارك وتعالى وخون على الله بغير علم. قل أي ردا لمقالتها من تاجرة هذه إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله لا يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا أتقولون على الله ما لا تعلمون. سؤال للتأمين. أتقولون يعني أيها الكاذبون على الله سبحانه وعلى الله خالقكم وخالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى الرب الإله العظيم ما لا تعلمون. جريمة عظمى, جريمة عظمى أن يتكلم يعني هذا العبد المخلوق على خالقه وإلهه ومولاه بما لا يعلم, فيقول أحل كذا وحرم كذا وفعل كذا ثم ينسب له هذا الفحش لأنه أحل الفحش. تعالى الله عنه. قل أي لهم أمر ربي بالقسط. هذه أوامر الله تبارك وتعالى. قل أمر ربي بالقسط. القسط هو العدل. القسط هو العدل, يعني أن الله تبارك وتعالى إنما أمر عباده سبحانه وتعالى بالعدل. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. هذا من يعني توجيه الله تبارك وتعالى وأمره عباده. وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم خلقا. قل أمر ربي بالقسط. فالله لا أمر بالعدل إلا بالعدل سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والإحسان هو زر العدل, لأن العدل هو تسلية أعطى كل ذي حق حقه, وأما الإحسان زيادة الزيادة كمقابلة الإساءة بالأكل وإيتاء ذي القرب هذا من الإحسان. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قل أمر ربي بالقسط. ثم أمرهم سبحانه وتعالى بأن يقيموا وجوهكم. قال وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. إقامة الوجه أصل إقامة هي التعديل ونصب إلى يعني إلى الاستقامة شيء صحيح. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قل وأقيموا وجوهكم أي نيتكم ووجهتكم. وجه هنا بمعنى القصد عند كل مسجد, فيكون المعنى يعني جعلوا مقصدكم والله تبارك وتعالى في صلاتكم, يعني صلوا مخلصين لله تبارك وتعالى. أو أقيموا وجوهكم عند كل مسجد يعني إلى القبلة التي وجهكم الله تبارك وتعالى بها. فأقم وجهك يعني استقبل يعني القبلة بوجهك واجعل منيتك ومقصدك هو عبادة ربك سبحانه وتعالى. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد يعني عند كل مكان سجد. وادعوه مخلصين له الدين. ادعوه اطلبوا منه سبحانه وتعالى الدعاء والطلب من الله جل وعلا مخلصين له الدين. الإخلاص معروف ضد الغش, يعني اجعل دينك خالص لله تبارك وتعالى فأخلص نيتك له ووجهتك إليه سبحانه وتعالى. مخلصين له الدين لا تشركوا بالله تبارك وتعالى شيئا, لا شرك النية ولا شرك الظاهر العلاني. كما بدأكم تعودون, يعني اعلموا أن الله تبارك وتعالى كما بدأكم خلقكم أول مرة فأنتم كذلك عائدون إليه سبحانه وتعالى. أو كما بدأكم في الخلق عرايا تنزلون من بطون أمهاتكم تعودون على هذا النحو, كما في قول الله تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيد, كما بدأ الخلق يعاد الخلق وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون إلى الله تبارك وتعالى عراة حفاة غرلا. كما ثم قرأ النبي قول الله عز وجل كما بدأنا أول خلق وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فكما بدأ الخلق يعود الخلق كما كان ثم يلتقي العباد بربهم سبحانه وتعالى كما خلقهم عرا غرلا يعني غير مخلوقين. كما بدأكم تعودون, وهذا تذكير للعباد جميعا بأنهم عائدون الله تبارك وتعالى كما عرايا دون ما خولهم بعد ذلك من الأسات ومن الرياش ومن يعني الأول أنزل عليهم هذا خلقهم عرايا ثم أنزل عليهم هذا اللباس ليلبسوا وتزينوا به وكذا وكذا, وعودتهم لي تكون كما بدأهم سبحانه وتعالى ليحاسب كل إنسان يعني على يعني على حاله. فريقا هذا فريقا يعني من عباده الذين خلقهم سبحانه وتعالى هداهم يعني هداهم الى طريقه سبحانه وتعالى. وفريقا قسم آخر حق عليهم الضلالة، يعني أصبح الضلال عليهم، أصبح الضلال عليهم لازم لهم. ثم بين الله عز وجل السبب في هذا، قال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء، فالذين ضلوا إنما بولاتهم للشيطان، هذا الذي أخرج أباهم من الجنة وحذرهم الله تبارك وتعالى. ففريق من البشر هداهم الله تبارك وتعالى، وفريق حق عليه الضلال. ليه؟ قال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، درسوا ولاية الله تبارك وتعالى ومحبته وطاعته والاستقامة على أمره، واتبعوا هذا الشيطان اللي هو عدوهم وعدو أبيهم، أحسبون أنهم، والحال أنهم اتخذوا أولياء ويحسبون حسبانهم يعني ظنهم أنهم مهتدون وأنهم على هدى، فإنهم يعيشون في هذه الدنيا وهم أولياء للشيطان وسائرون خلفه إلى جهنم، وهم فرحانين مسرورين، يعني يبذلون الغالي والرخيص في سبيل ما يعتقدون، ويرون أنهم على الملة الحسنة وعلى الطريقة المستقيمة، وأن هذا هو الدين الصحيح وطريق النجاة، فأنهم أهل السعادة وأهل النجاة وأهل النجاح وأهل السعادة، يحسبون أنهم مهتدون، أن هذه هداية، مو مهتدون إلى طريق الحق يعني طريق الله، لا، أنهم مهتدون يعني اهتدوا في الحياة، قد يعني عرفوا حقيقتها ونالوا فيها مقصودهم، وأنهم أهل الفلاح كما وصفهم الله تبارك وتعالى. فقال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يخلص، إنه كان في أهله مسرورا، كان يعيش في هذه الدنيا مسرور ولم يقدر يعني حسبانا للآخرة ولموقفه إلى الله. إذن فريق في الجنة وفريق في السعير، وفريق هذا أهل الضلال، هذا الفريق الذي نوال الشيطان، والشيطان يعني قادهم إلى هذا المصير. ثم نداء ثالث إلى بني آدم، قال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مكان وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم نداء من الرب سبحانه وتعالى إلى كل أولاد آدم، نداء نازل على قلب النبي محمد صلى الله وسلامه عليه ليبلغه بلسانه إلى العالمين، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مكان. الزينة هي ما يتجمل به، واللباس مقصود هنا اللباس، لأن اللباس زينة، لأن الإنسان بدون لباس قبيح، قبيح لظهرت عورته، الإنسان بدون لباس يكون قبيح المنظر يتأذى منه. فخذوا زينتكم يعني البسوا الملابس اللي هي للتجمل عند كل مسجد عند كل صلاة، ومن هذا أخذ أهل العلم وجوب ستر العورة في أثناء الصلاة، عورة الرجل من سرته إلى ركبته، هذا المكان يجب أن يستر في الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أمر من الله تبارك وتعالى بأن لا يصلي أحد له سبحانه وتعالى إلا بأن يأخذ الزينة اللي هي اللباس التي هي من نعم الله تبارك وتعالى على هذا المكان، التي أنزلها الله تبارك وتعالى نعمة منه سبحانه وتعالى على بني آدم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ثم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا يعني مما خلق الله تبارك وتعالى لكم وأباحه لكم في هذه الدنيا، فهذا أمر منه أمر إباحة، كلوا واشربوا هنا أمر إباحة مما خلق الله تبارك وتعالى من هذه الطيبات في الدنيا، ولا تسرفوا، لا تسرفوا في الأكل والشرب. ثم الإسراف مجاوزة الحد، كل ما يجاوز الحد فرئته، فالإنسان له في الأكل حد هو الشبع، فإذا أكل فوق يعني فوق الشبع كل إلى أن تشبع، بعد ما تشبع لا تأكل، لأن هذا بعد ما تشبع تأكل مرة زيادة، هذا إسراف، فهذا مجاوز الحد. والشرب إلى أن تروى، اشرب إلى أن تروى، تكتفي، لكن يكون روي ثم يشرب بعد ذلك حتى خلاص يطلع الشراب من هذا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إنه الرب سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، يعني الذين يتجاوزون، وإلا فالله خلق هذا وأباعه، لكنه يعني يقول لك كل كما قال النبي كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك إسراف ومخيف. إذا تركت الإسراف وتركت الخيلاء فكل ما شئت واشرب ما شئت مما أباحه الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل لهم من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من هل حرمها الله؟ هل أنزل على رسوله، أنزل على أحد عباده تحريم هذه الزينة؟ الزينة هذه اللي هي يعني كل ما يتجمل به، و يعني كل ما يتجمل به من اللباس، وكل من حرم الزينة الله التي أخرج العباد، سواء كان الزينة في اللباس أو في البناء أو في النبات، في أي يعني شيء مما من هذه الطيبات التي أخرجها الله تبارك وتعالى إلى عباده، والطيبات من الرزق، الطيبات الطيب بالخلق. والصحيح في معنى الطيبات من الرزق هو كل أمر زادت منافعه على مضار، فإذا كانت المضار قليلة والمنافع عظيمة فهذا طيب، أما كل شيء تزيد مضاره على منافع إن كان في بعض المنافع فهو خبيث، كما سميت الخمر بالخبيثة بل هي أم الخبائث، ومع ذلك منافع، كما قال جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع وإثمهما أكثر منه. فلما كان الإثم الذي فيها والضرر الذي يتأتى منها أكثر من المنفع كانت تتحقق في الخبائث، فكل شيء تزيد مضاره على منافعه فهذا خبيث، وكل شيء زالت منافعه على مضاره فهو منافع. كل من حرم زينة الله التي أخرج بعباده والطيبات من الرزق ما يعني رزق الله وأعطى الله سبحانه وتعالى، قل إنهم قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة لله. قل هي يعني هذه الزينة وهذه الطيبات إنما خلقها الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني أن الله خلقها وأوجدها لأهل الإيمان عونا لهم على طاعته، وأنها خلقها إكراما لهم في هذا. لكن يشركهم الكفار فيه، هذا على وجه الظلم، هذا على وجه الظلم، لأن الكافر لا يحل له أن يشرب من ماء الله ولا أن يأكل من رزق الله طالما هو كافر، كان في الكفر ما يحل له هذا، حرام عليه. الله أباح هذا لعباده المؤمنين، فالله خلق هذه الأرزاق وهذه الطيبات للمؤمنين، طب الكافر بيأخذها أصلا حسب عليه، ولذلك يحاسب على كل شربة ماء شربها لم يحمد الله تبارك وتعالى هو على كفره، وكل لقمة أكلها وهو على كفره فإنما يحاسب عليه. فالله قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني خلقت من أجله خالصة يوم القيامة، يوم القيامة هذه الطيبات تكون خالصة لأنها تكون في الجنة، والجنة لا يدخلها إلا نفس مسلم، فلا يدخلها إلا أهل الإيمان، وبذلك الكافر يكون محروم، فما في هنا مجال لأن يأخذ عن طريق الغصب ويأخذ عن طريق ما لا حق له، فإن الكافر يوم القيامة يكون في النار وأهل الإيمان يكونون خلق في الجنة. فأخبر سبحانه وتعالى أن هذه الطيبات من الرزق وهذه الزينة التي أخرجها الله في هذه الدنيا إنما خلقها من أجل المؤمنين، ولكن يشركهم الكفار فيها على وجه الظلم ضال مثل. ثم إن الله تبارك وتعالى جعلها لهم خالصة يوم القيامة، كذلك يعني كهذا بهذا التفصيل كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، يعني بهذا التفصيل والبيان نفصل الآيات نوضحها ونبينها لقوم يعلمون لأهلها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. هنا في هذه الآية جمع الله تبارك وتعالى على طريق الحصر كل ما حرمه الله تبارك وتعالى على الناس. قل إنما حرم ربي إنما بالحصر إنما التي هي معناها حق. هذا هو كل المحرم. إنما حرم ربي الفواحش بالألف واللام الاستغراقية كل ذنب عظيم فاحش وفاحش يعني غليظ في الإثم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها يعني ما يفعل أمام الناس وما بطن في السر أو ما ظهر منها على الجوارح الإنسان وما بطن في السر. فكل أمر فاحش يظهره الإنسان على جوارحه أو يبطنه فقد حرمه الله، أو يظهره أمام الناس أو يخفيه سرا فهذا حرمه الله تبارك وتعالى. ما ظهر منها وما بطن. والإثم الإثم الذنب وكل معصية الله تبارك وتعالى فإثم. والبغي بغير الحق. البغي العدوان، بغى بمعنى اعتدى، فالعدوان على الغير بغير الحق. لكن إذا كان العدوان على من اعتدى فهذا يثير بحقه، يثير بحقه. فمن اعتدى على من اعتدى عليه وأخذ حقه فقط فهذا أباحه الله سبحانه وتعالى. لذلك الله قال هنا البغي بغير الحق. أما البغي بحق كقول الله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم فهذا حق. والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تشركوا بالله سواء كان هذا الشرك في صفات الله فتعطوا مخلوق صفة من صفة الله أو صفات الله أو فعل لله أو حق من حقوق الله تبارك وتعالى. وأعظم الشرك أن يقال إن لله ند، كما تقول النصارى إن عيسى إله من إله، يعني أنه إله كامل يخلق ويرزق ويحيي ويميت، الإبن كالأب، وقالوا ذات واحد. فهذا أعظم شرك، هذا أعظم أنواع الشرك عياذا بالله تبارك وتعالى. وهو أعظم من شرك العرب أنهم قالوا الملائكة بنات الله لكن قالوا هم دونه، قالوا هم دونه، فإن الله يملك وهم لا يملكون لكن يشفعون عنده، قال يشفعون ولا يملكون. أما النصارى قالوا في عيسى أنه يملك ويحيي ويخلق ويرزق ويدين الأحياء والأموات، فهو كالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا أعظم أنواع الشرك، وكل لو حتى شرك في شيء قليل واحد يعبد الله أعتقد أن الله ليس كمثله شيء لكنه يعطي لمخلوق ما يعطيه لله، أن يسجد للمخلوق كما يسجد لله هذا شرك، أو أن يحلف تعظيما بمخلوق كما يحلف بالله هذا شرك. فالشرك ضروب كثيرة. وأن تشركوا بالله قال ما لم ينزل به سلطان، ما لم ينزل السلطان من السلطة وهو الأمر القاهر، فالعلم من الله من باب السلطة هذا سلطان. ما لم ينزل به سلطانا، ما ينزل به أمرا من عنده أو علما من عنده. والله تبارك وتعالى ما أنزل على أحد شرك، الأمر الله تبارك وتعالى على كافر الرسل أن يشرك به تعالى الله، بل كل أوامر الله تبارك وتعالى سأنزلها على كافر الرسل أن يعبد الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسول جاء بأمر وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وقال الله ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يصير يأمر الناس بعبادة نفسه؟ قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فاجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل وكل رسالات الله النازلة على رسله إنما كلها الأمر فيها أن اعبدوا الله وحده لا شريك له. فإذا من أشرك بالله يصير عنده سلطان؟ نعم عنده حجة. يعني هل يستطيع أحد من أهل الشرك أن يأتي بحجة ويقول الله أمرنا بهذا؟ كذاب. فالذين عبدوا عيسى هل عندهم حجة دليل من الله أن الله قال لهم اعبدوا هذا ابني واعبدوه؟ كذبوا على الله تبارك وتعالى، يكذبون على الله عندما يقولون أن الله قال لهم إن هذا ابني، أنا أنزلت لكم ابني البكر حبيبي واعبدوه، كذب على الله. أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما أنزل الله تبارك وتعالى سلطان بها. وكذلك العرب في عبادة الملائكة، هل أوحى لهم الله تبارك وتعالى وقال لهم الملائكة بناتي واعبدوهم ويعني يشفعون عندي فتقربوا إليهم؟ هذا كله كذب. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فهذا شرك هم افتروه وكذبوا على الله تبارك وتعالى. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا مما حرمه الله عز وجل، القول على الله بلا علم، كالقول بأنه حرم كذا أو أباح كذا، وإذا كانوا على فواحش يقولوا الله أمرنا بها، فهذا قول على الله تبارك وتعالى بلا علم وجرأة على الله وكذب على الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولكل أمة منهجها. كل أمة هم الجماعة المجتمعين على يعني يجمعهم روابط واحدة، يعني يكونوا قوم واحد أو أبناء رجل واحد، مثلا بني إسرائيل مثلا أمة، العرب كانت أمة. ولكل أمة أجل، أجل يعني أنها غاية وحد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا أجل. فإذا جاء أجلهم الذي أجله الله تبارك وتعالى وقته فإنه لا يستأخرون لا ساعة ولا يقدمون ساعة، يعني لا بسبب معاصيهم وذنوبهم يقدم الله عز وجل يقول لا خلاص نختصر الوقت ونهلكهم في هذا قبل يوم يومين من الميعاد، ولا يهلهم الله تبارك وتعالى يقول لا أمدون شهر ولا شهرين قبل إهلاكهم، لهم أجل ينتهي. وهكذا كل القرى والأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى جعل لكل أمة أجل. فقوم فرعون كان لهم أجل، هود، قوم عاد كان لهم أجل، ثمود كان لهم أجل، قوم لوط كان لهم أجل، كل ناس في ميعادهم أهلك الله تبارك وتعالى كفيه. هذه الأمة لها أجل وهو قيام الساعة، أما الباقي إلى قيام الساعة، الساعة هذه تأتي خلاص تأتي في ساعة، ولكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، يعني لو طلبوا التأخير ساعة فإنهم لا يمهلون ولا يستخدمون ولا يقدمون ساعة عن الأجل الذي حدده الله تبارك وتعالى. ثم نداء الرابع، قال جل وعلا يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني اعلموا، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه سيرسل رسل في كل أمة من أمم بني آدم. قال إما يأتينكم رسل منكم، واختار الله يختار الله تبارك وتعالى الرسول من القوم، كما قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم يبين حتى تنقطع حجتهم بلسان قومه. إما يأتينكم رسل منكم، يعني من البشر أو منكم من جماعتكم، فلم يجعل الله رسل من الملائكة حتى لا يقال خلاص الله هذا ملك إن أمرهم بشيء يقول لك ما قضية غير طبيعتها ما أقدر نتكلم عليه ما أحنا. فيجي رسل منهم حتى يكلمهم يعرفوه، يعرفوا أصله هل صادق من صادق، فيكون هذا ضمان الصدق معروف. أما لو جاءهم ملك ما يعرفون يمكن يقول لك هذا شيء جاءنا من كوكب آخر ما أدري عنه وإيش هو وإيش هو، فتقوم الشبهة حوله. أما إذا كان يعني من البشر فهذا أدعى إلى قيام الحجة به. إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون يعني يتلون ويقرؤون عليكم آيات الله تبارك وتعالى. وأصل القصص أصل قصة مأخوذ من طرف المقص وأنهم متساويان. ويأتي منه قص الأثر اللي هو تتبع الأثر. فالقصة كأنها تتبع لي يعني لعمل. وجاء المعنى يعني القصص كذلك اللي هي التلاوة التي يتبع بعضها بعض. يقصون عليكم آياتي يقرؤون عليكم آياتي ويقصون عليكم يتلونكم آياتي المتلو يعني ما ينزله الله تبارك وتعالى على الرسل. ثم قال جل وعلا فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليه ولا هم يحزنون. فمن اتقى وأصلح تقوى وصلح اتقى أقبى أصل التقوى هي يعني تجنب الأمر المخيف. كما أقول مثلا يعني اتقيت البرد بمعطف معطف حتى أتقي البرد، واتقيت النار مثلا بيد بمعنى جعلت بيني وبينها بيني وبين حر النار حطيت بي حتى أبعد عن وجهي حر النار. وفسر أبو هريرة التقوى قال له جاء واحد يسأل ايش التقوى، قال له أرأيت أسرت في أرض فيها شوك، قال له سرت في أرض فيها شوك كثير، قال نعم، قال فما صنعت استويت، قال تشمرت وتحذرت يعني تحذرت أشوف وين أعطر الزي وكذا وكذا. قال له هذه التقوى، هذه التقوى إن في أمر يعني تخافوا فتقوم تحذروا فتقوم تحفظ له. فالتقوى من الله تخوف منه الحذر من عقوبة الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خوفنا من عقوبته وأخبر أنه رب عظيم يؤاخذ بالذنب وقائم على كل إنسان. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، فالله عند رأس كل واحد، بل عند لسانه وعند نفسه وعند كلمته وعند نطقه الله موجود، فيؤاخذ أول شيء أن لكن في مكانه وكذلك هذا في مكانه. فما دام الرب هكذا أنه سبحانه وتعالى قائم، قال أثر هو قائم على كل نفس المال، أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شيء، وقال ويحذركم الله لي، وقال فاتقوني يا أولي الألباب، قال خافوني يا أولي الألباب، اللي عنده عقل لابد أن يخاف، والله يخيف لأنه في العقاب وأنه يحتج بالحسان حسبان ذنب. ولذلك على كل عبد من العباد الحفظة يتركون شيء، ما في شيء روح ينام يوم ولا روح يسلم ما في. وقال يا ولتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك، عشان يحاسبهم على الصغير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين غمزة بالعين، غمزة بعين يعلمها. فهي التقى، قال فمن اتقى يعني خاف، خاف الله تبارك وتعالى وراقب الله عز وجل وعلم أن يعني قائم عليه، أن الله قائم عليه سبحانه وتعالى على عمله صغيره وكبيره. فمن اتقى خاف الله وأصلح في عمله، والإصلاح هو يعني تتبع الصلاة، فلا خوف عليهم ولا هم هذا المدى. فهذا الذي لا يخاف لا خوف عليه فيما يخاف ولا هم يحزنون فيما مضى، وذلك أنه فعل ما أمره الله تبارك، خاف الله وعلم أن الله تبارك وتعالى فوق رأسه وأنه يحاسبه على الصغير والكبير، وأصلح في عمله. يقول هذا الذي لا خوف عليه. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا القسم الثاني، هذا الفريق الثاني، والذين كذبوا بآياتنا، جاءتهم آيات الله عز وجل وتكذيبهم ردهم لها وقولهم إنها كذب وهي صدق على ألسنة الرسل، واستكبروا عنها، تكبروا عنها في البعيد تحقيرا لهم وإبعادا لهم أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار الصحبة تأتي بمعنى المرافقة الطويلة، كل شيء ترافق مرافقة طويلة ثم صحبة، أو الملك كما تقول أنا صاحب هذه السيارة، أنا صاحب هذا البيت، أنا صاحبه يعني مالكه، وأنت صاحبي لأن نحن بنا 10 سنين ونحن متجاورين، فهذا مكث طويل بين. فالصحبة تأتي بمعنيين، إما المكث الطويل وإما الملك، وربنا جعل أهل النار هكذا. فقالوا دول أصحاب النار، أصحابها يعني يعني خلاص صحبة هذه يعني الذين يمسكون فيها مكثا لا انقطاع، أو أصحاب النار يملكون هذه ملكهم، فهذه ملكهم وهذه مالكهم، فهذه دارهم التي لا دار غيرها لهم، ما لهم دار غيرها، أولئك أصحاب النار، فيدخلوها دخول إيه؟ دخول صحبة، دخول صحبة ومرافقة لا تنقطع عياذا بالله، ودخول ملك، كان واحد دخل في في في ملك ما يطلع منه. أولئك أصحاب النار، ثم قال جل وعلا هم فيها خالدون. هم عاد الضمير هنا عشان تكون الجملة الاسمية يعني ثابتة في المعنى، هم فيها في هذه النار خالدون. الخلود في لغة العرب هي البقاء المستمر، يعني خالدون يعني باقون بقاء لا ينقطع. وحتى يعني طبعا هذا امر مهول، ان هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها هذه المصير مصير مهول جدا، انهم يدخلوا النار ولا خروج منها بتاتا. فهذا الامر المهول بين الله تبارك وتعالى انهم يستحقونه، حتى لا يظن ظان ان هذا يعني عذاب يعني اكبر من الجريمه، لا، ربنا بين انهم مساوي الجريمه. قال فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وهؤلاء بين الأمرين، قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، سؤال يراد به يعني تقرير، من أظلم ممن يأتي ويفترى على الله الكذب، يقول الله قال كذا وفعل كذا وهذه أمرني بكذا ولم يأمره على الله، تفترى على الله سبحانه وتعالى. فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآيات، جاءه الحق من الله تبارك وتعالى فرده. والجواب لا أحد أظلم منها، ما في أحد أظلم من إنه واحد يجي يفتري على الله الكذب أو يأتيه خبر الله الصادق ويرده. أولئك هؤلاء الذين هذه جريمتهم افتروا الكذب على الله أو تكذيبهم بالصدق الذي جاءهم من الله، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. والكتاب هنا ما كتبه الله تبارك وتعالى، أن من عصاه واتبع الشيطان ولم يواله فأنه هو الشيطان، فهذا أمر كتبه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجريمة الكبرى وهو أنهم افتروا على الله كذبا وكذبوا بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، فهذا حظهم مما كتبه الله تبارك وتعالى. قال فالحق، والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فهذا كتاب انتهى، كتبه الله تبارك وتعالى وانتهى، وحكم سجله الله، والله لا يبدل القول، الله لا يبدل القول. قال الله ليس الحق، والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فهؤلاء الذين فعلوا هذه الجريمة، الله يقول أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا توفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هنا يصور الله تبارك وتعالى، يصورهم الله بصورة مزرية، وهي حال الموت، هذا أول يعني أول منازل العقوبة لهم. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، يعني دول في التكذيب والكفر والعناد فقط حد وقت الموت. إذا جاءتهم رسلنا لهم ملائكة، الملائكة الذين يأتوا لقبض الروح مع ملك الموت يتوفونهم، يعني يأخذون أرواحهم وأخذ الوفاة هي الأخذ وافيا كاملا، فأخذ الروح. قالوا تقول الملائكة لهم أينما كنتم تدعون من دون الله وين آلهتكم، وين أربابكم اللي عبدتوهم من دون الله تبارك وتعالى، وين أولياؤكم من دون الله، أينما كنتم تدعون دعاء عبادة من دون الله. أنا خاف أن يشاهدوا هذه ملائكة الرب الإله الحق تأخذ روح وجيم بالعذاب. وهذا الذي يقبض الروح هذا ملك ملك الموت المرسل من الرب الإله الحق خالق حكومة الأرض. طب وين جماعتك انت بقى، انت وين ملائكتك انت، وين الاله اللي كنت تدعوه حتى ينفذوك يبعدوا عنك يمنعوك، انت كنت تعبد ناس ثانيين وين هم؟ فيقولوا احنا ملائكة الرب، وين جماعتك انت، انت اين اين الهتك التي كنت تعبد؟ قالوا ضلوا. الجماعة قالوا ضلوا عنا، يعني أنهم ضاعوا عنا، حالة مزرية هذه حالة في منتهى طبعا. قالوا ضلوا عنا اللي كنا بنعبدهم واللي دعوناهم والذين بذلنا يعني مهجتنا في سبيلهم والغالي والرخيص وعشنا على أصواتهم ونمنا على أصواتهم وكنا لهم. قالوا ضلوا. قال جل وعلا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، شهدوا على أنفسهم شهادة لسان وشهادة حال كذلك أنهم كانوا كافرين بالله الإله الحق مولاهم الذي لا إله إلا هو، وأنهم اتبعوا الشياطين وترفضوا سبحانه وتعالى. وهذه أول صورة من صور الخذلان تحصل لهم قبل أن يفارقوا هذه الدنيا، يعني قبل مفارقة لهذه الدنيا وانتقال أرواحهم إلى الآخرة تكون هذه هذا حالهم وهذه صورة سنكتفي اليوم بهذا إن شاء الله. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين.

فيبين الله لهم سبحانه وتعالى بهذا النداء أنه سيرسل في كل أمة منهم رسولا بكلماته سبحانه وتعالى. قال إما يأتينكم رسل منكم كل أمة رسولها منه يقصون يتلون ويسندون عليكم آيات المقروءة من الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى حظ ونصيب ومصير كل فريق من الفريقين. قال فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من اتقى خاف الله تبارك وتعالى وأصلح في عمله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمعنى لا ضير عليه فيه. الخوف هو مما يستقبل من الشر، حمل الهم لما يستقبل من الشر، والحزن وحمل الهم لما مضى ويخاف عليه، بمعنى أنه لا ضير عليه لا فيما هو مسلم عليه ولا فيما تركه خلفه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني أن كل الهموم والمخاوف والحزن يعني مبعد عنه. فهذا الفريق أهل التقوى والصلاة، وجمع الله تبارك وتعالى بين التقوى والصلاة عمل القلب وعمل الجوارح، لأن التقوى عمل القلب كما قال النبي إن التقوى ها هنا التقوى هنا التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات، والصلاة عمل الجوارح أو هو عمل القلب والجوارح. فاليد تعمل الصالح بالعطاء والبذل والخير ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، والرجل تعمل الصالح والعين صالح وهكذا. فالصالحات هي ما أمر الله تبارك وتعالى به أمر إيجاب أمر استحباب وكذلك مع باطل، هذا كل هذا داخل في معنى الصلاح. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي أن الله تبارك وتعالى يبعدهم من كل ما يخيفهم، وأعظم هذا الخوف والنار وعقوبة الرب تبارك وتعالى. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها هذا الفريق الثاني، الفريق الثاني الذين كذبوا بآياتنا، ومعنى التكذيب أنهم ردوا الحق وقالوا عن الصدق أنه الكذب بآياتنا آيات الله نسب الله إلى نفسه، وآيات الله لا تصدق من كذب، فرسل الله صادقون مؤيدون بالصدق وما أتوا به من الله صدق ومن أصدق من الله قال. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، التكذيب اعتقاد والاستكبار عمل، واستكبروا عنها استكبروا عنها يعني أنفوا أن يذعنوا لها وأن يفعلوا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحابها الذين كأنهم ملكوها ودخلوها وصاحبوها فلا خروج لهم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه القصه وهذا يحسب عند الله تبارك وتعالى أهل الله، وهذا مصيرهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأهل التكذيب والاستكبار وهؤلاء هذا مصيرهم في النار أيضا. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين بعد أن بين مصائر أهل النار أنهم ارتكبوا ذنبا عظيما ذنبا كبيرا، قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. سؤال يراد به التكليف وأنه لا أحد أظلم منه، هذان الرجلان أظلم منه، شخص افترى على الله كذبا كأن يقول هو في إلي ولم يوحي إلي شيء دعم نبوة، أو كذب بآيات الله عندما جاء كافر أتته آيات الله تبارك وتعالى مع النبي الصادق فرفضها وصدق، فلا أظلم من هذا وهذا، فالمفتري على الله الكذب والراد الصدق الذي جاءه من الله لا أحد أظلم من هذا ولا من هذا. فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك من الاثنين ينالها نصيبهم من الكتاب، ينالهم نصيبه من الكتاب الذي كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، فريق في الجنة وفريق في السعير. الفريق هذا الذي كتب الله أن يكون منه السعير هذا خلاص يكون خلاص انطبق عليه هذا، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دونه، هذه بعد دلائل خيبتهم وخسارهم يظهر قبل صراط الدنيا وعند الموت، حتى إذا جاءتهم هؤلاء الذين كتب الله تبارك وتعالى عليهم يعني الخلود في النار، إذا جاءتهم رسلنا ملائكة الله تبارك وتعالى المعكرون بقبض الأرواح وقومهم يأخذون أرواحهم في الدنيا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، أين آلهتكم التي كنتم تعبدون بها وتعبدونها وتدعونها وتقولون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وهذا قول يدل على الحيرة وعلى الخسار وعلى الضياع، ضياع ما يؤمل في الوقت الذي يحتاج إليه، فإن إلهه كان يؤمله ويؤمل أن يمثله في الوقت الذي يحتاج، هذا أكبر وقت يحتاج إليه، وقد ضلوا. قال جل وعلا: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. شهادة حال وشهادة مقال، شهدوا بالمقال بأسنتهم، وإن أنكروا باللسان أنطق الله تبارك وتعالى أعضاءهم لتشهد عليه، كما قال جل وعلا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فيستشهد الله تبارك وتعالى عليهم أعضاءهم. قال لهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فقال هنا جاءت بالماضي، وهذا الأمر لا يكون إلا يوم القيامة مستقبلا، ويعبر بالأمر المتحقق الوقوع، والآتي يعبر عنه بالماضي مستقبلا الوقوع. قال ادخلوا في الأمم التي خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، أن يقول له الله يوم القيامة: ادخلوا، يعني أيها الكفرة المكذبون المستكبرون عن آيات الله، في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. يعني يقول له الله هذا، وعبر هنا بقال، لأن هذا أمر لا شك في وقوعه: ادخلوا في أمم كثيرة فإن الكفر قديم من قبل نوح عليه، وكل أمة مؤمنوها قد قلة وأكثرها كانوا على الكفر. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. أمم من الجن وأمم من الإنس كافرة، كلهم يجمعهم الله تبارك وتعالى في النار. كلما دخلت أمة لعنت، كلما دخلت جماعة من هذه الجماعات لعنت أختها، يعني لعنت الأمم التي اشتركت معها في هذا النار. وهذا أيضا لون من ألوان العذاب، أن أهل النار يتخاصمون ويتلاعنون. فالسادة هي العدو للعبيد، والعبيد يلعنون السادة، وأوائل وآخر الأمم تلعن أوائل الأمم، وأوائل الأمم تلعن أواخر. من ذلك الحق متخاصم أهل النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها في الكفر، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، اداركوا يعني تداركوا، يعني أدرك بعضهم بعضا، أتبع الله تبارك وتعالى كل أمة حتى اجتمعت كل أمة من الكفر في النار عياذا بالله. قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا. عندما تتدارك أمم الكفر كلها بعضها وراء بعض، تقول الأمة الآخرة الكافرة الأخرى، تنادي وتقول الله تبارك وتعالى مشيرة وقائلة عن أولى هذه الأمم في الكفر الذين استنوا وبدأوا: ربنا، يعني يا ربنا، هؤلاء يعني الأمة الأولى في الكفر هذه أضلونا، هم السبب في ضلالهم، هم أول من استنوا الكفر وسرنا على يعني منهاجهم وهداهم. أو قالت أخراها: آخر الأمة عن أول الأمم، يعني هنا آخر الأمم عن أول الأمم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، يعني ضاعف لهم رب العذاب ضعفين بسبب أنهم هم الذين أضلونا وسنوا لنا يعني سنة الكفر. فحتى هذه لا يعني ينعمون عينا به شفاء لصدورهم وغلا على أولئك، بل يقال لهم لكل مضيع. قال: لكل مضيع، يعني الضعف هو الزيادة، ضعف لكل، يعني منكم أنتم الأتباع، وكذلك للأوائل يعني الآخرين والأولين العذاب ضعف. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون، يعني ولكن لا تعلمون يعني أنواع العذاب وشدته التي يعذب الله تبارك وتعالى بها الشمس، يعني أن العذاب مضاعف للكل ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم بأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل. قالت أولاهم أولى هذه الأمم أم الكافرة لأخراهم لآخر هذه الأمم الكافرة: فما كان لكم علينا من فضل، لم يكن لكم فضل علينا في شيء، وإنما أتيتم بعدنا فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. فذوقوا كذلك عذابكم أنتم بما كسبتم من الكفر فذوقوا. يعني لماذا تدعون بأن يضاعف لنا هذا؟ ما لم مرت ولم تكن لكم علينا من فضل في أن دعوتمونا أو كسبتمونا، وإنما ما رأينا. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون أنتم كذلك مشاركون من العذاب. ويعرض الله سبحانه وتعالى لنا هذا العرض الذي يكون وكأنه كائن في الاتعاظ والاعتبار، وبيان أن أهل النار في شقاء في كل ألوان الشقاء، فليس شقاء في النار وحدها، وإنما كذلك يشقون في الخصوم والعذاب، وتمني كل أمة لأختها الشر وزيادة. علما هم مشتركون فيه، لكن لا يرحم بعضهم بعضا ولا يشفق بعضهم على بعض، بل يتمنى كل لصاحبه أن يزداد منه. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. هذا حكم الله سبحانه وتعالى في هؤلاء المكذبين بآياته المستكبرين عنها. جمعوا بين التكذيب وهي عقيدة القلب في رد الحق، وكذلك الاستكبار عن يعني الإذعان لآيات الله عز وجل. فقال: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. بكل أنواع تفتيح تفتح، لا تفتح فتح مرة ولا مرة، فلا تفتح لهم أبواب السماء لقبول دعوة ولا لرفع عمل صالح. فالأعمال الصالحة تصعد كل يوم لأهل الإيمان، لا يفتح لهم أبواب السماء، وإنما ما فعلوه من يعني إذا عملوا عملا صالحا فإنه لا يرفع. إذا مثلا مر والدي فعل شيء من الخير فإنه لا يرفع، إنما يجازى له. أما المؤمن كل عمل صالح يؤديه من ذكر الله تبارك وتعالى وصلاته وصيامه كله يرفعه ترفعه الملائكة، كما قال تبارك وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة الجميع إليه يصعد والعمل الصالح. والذين ينسون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك البائسون. فهذا أول شيء، أول فارق بين المؤمن والكافر، أن المؤمن دائما عمله الصالح مرفوع إلى الله تبارك وتعالى في السماء ويعرض على الرب تبارك وتعالى ويدون في صحائفه. وأما هذا لا، هذا إن فعل حتى لو فعل صالحا فعمله هو. ثم كذلك رفع روحه، وهذا عند المؤمن كما جاء في الحديث الصحيح أن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملك الموت وجلس على الأرض، وأتاه ملائكة الرحمة ملائكة من الجنة معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة وجوههم كالشمس فجلسوا منهم مدى بصره، فيأتي ملك الموت ويقول: روحه اخرج أيتها الروح الطيبة، كانت تسكن في الجسد الطيب، فتخرج تفيض. يقول النبي: كما تفيض القطرة من في السقاء، مثل ما تخرج القطرة الماء من فم القربة في أسهل شيء، يعني بكل سهولة ومسهولة. فلا يدعونها في يده حتى يحنطوها بهذا الحنوط ويكفنونها بهذا الكفن ويرفعونها إلى السماء. كلما مروا على ملأ من الملائكة شم كأفضل ريح مسك وجد على فرحها، شم راحة طيبة، فيقول: روح من هذا الطيب؟ فيقول: روح فلان ابن فلان، يسمونه بأحب أسماء التي كان يسمى بها في الجنة. ثم يصعدون به إلى الروح، سماء أسرى سماء أسرى سماء، إلى السماء التي فيها الله سبحانه وتعالى. فيقول الله تبارك وتعالى: أن ردوا روح عبدي إليه، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم فرقا. لكن رفع هذه الروح هذا إنما هو رمز لعلو هذه الروح وطيبها وأنها إلى بريحة سبحانه وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وأجلي. فهذا رجوعه إلى الرب تبارك وتعالى وعروجه. ثم يرجعونها مرة ثانية إلى قبره فترد إليه روحه يأتيهم من ملكان يسألانه من ربك ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ما دينه؟ تقول ربي الله ودين الإسلام. فأقول ابن هذا الرجل ومحمد بن عبد الله أتانا بالهدى من الله فآمنا وصدقنا. فيقال له من صالح ما زلنا نعلم عنه. يقول النبي يعني يقال له نم نومة العروس التي لا يقيدها إلا أحب أهلها إليه. ثم يقال له هذا مكانك يوم يبعثك الله. فيفتح له باب إلى الجنة يرى مكانك الجنة يوم يبعثه الله تبارك وتعالى. فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهل أمي. فهذا حال المسلم. وأما العبد الكافر والمنافق إذا كان في إقبال من الآخرة الإدبار من الدنيا يعني في الدقائق الأخيرة واللحظات الأخيرة لحياته أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه وأتاهت ملائكة العذاب معهم مسوح من النار وحنوط من النار. الحنوط رائح عياذا بالله من النار. يقول النبي أتاه ملائكة مسود الوجوه فيجثون منه مد البصر. ثم يقول ملك الموت بروحه اخرجي أيها الروح الخبيثة كانت تسكن في الجسد الخبيث فتتفرق الجسد تخاف له فتتفرق الجسد فينتزع هذا الملك موقف الأرواح يأخذ الروح وينتزعها من جسده. يقول النبي كما ينتزع السفود من الصوف المبتل. السفود اللي هو حديدة اللحم سيخ اللحم يعني من الصوف لنبدل الصوف يقوم يتداخل بعض في بعض ويشتب الصوف عكس أي يعني قماش فيشتب فإذا نزع يعني أنا ينزعه منه بشدة فلا يدعون منه فعين حتى يحنطوها بهذا الحنوط ويكسرونها بهذا الكفن ويصعدون بها إلى السماء. كلما مروا على ملك من الملائكة شموا كأنف نجيفة وجدت على سطح الأرض فيقولون روح من هذا الخبيث؟ فيقول روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان ينكرن بها الخبيث. ثم يستفتحون السماء فلا تفتح. وهنا تلا النبي صلى الله تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجأ الجنة. فلما تغلق باب السماء فيه يلقونها إلى يعني لا ينزلون بها كما صعدوا بها وإنما يلقونها إلقاء. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء وتختطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق. ثم ترد روحه إلى يعني جسده فيأتيه ملكان فيسألانه من ربك ما دينه ماذا تقول في هذا الرجل؟ فيقول ها ها هذا سمعت الناس يقول شيئا فقلت فيقال أن كذبت. ثم بعد ذلك يفتح له يعني في قبره باب ويقال له هذا مكانك والنار فيقال له هذا مكانك يوم يبعثك الله. فعند ذلك يقول ربي لا تقم الساعة يرى أن ما هو فيه من العذاب أهون مما هو مقدم عليه. فهذا أيضا صورة ثانية من عدم يعني فتح وتفتح أبواب السماء للمستكبرين عن آيات الله المكذبين به أن أرواحهم لا تعرج إلى الرب تبارك وتعالى وإنما يحال بين هذه الروح وبين السماء وترد رد للجنة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. هذا في الدنيا. وكذلك قبل البعث الأخير ولا يجوز يدخلون الجنة اليوم. ثم علق الله سبحانه وتعالى دخولهم الجنة على المستحيل والتعليق على المستحيل مستحيل حتى يلج الجمل في سن الخيار. الجمل هو الجمل المعروف ابن الناقة وليس هنا الجمل هنا كلمة مجازية وإنما هو الجمل الجمل ابن الناقة هذا الكبير العظيم خلق. وسم الخياط السم هو فتح والخياط الإبل وفتحة الإبرة معروف أنها يعني صرم ضيق جدا، وإذا جئنا جبل جمل وأراد أن يدخل من هذا أنه لا مستحيل دخول الجمل من ثم الخياط. فما دام أن هذا مستحيل كذلك تكفى، لأن التعليق على المستحيل مستحيل، التعليق على مستحيل كما أقول لك إذا شاب الغراب، كما قال الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار في اللبن الحليب. الغراب لا يشيب والقار هو الزفت ما يصير حليب، الزفت في يوم من الأيام يصير يمكن تحويله إلى لبن هكذا. يعني يقول إذا صار يعني لا آتي أهلي إلا إذا وقع، وطبعا هذا لا يقع إذا محيط. فهنا قول الله سبحانه وتعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، علق دخولهم الجنة على مستحيل باستحالة دخولهم الجنة، فإن الجنة لا تدخلها كافر، كما قال الله تبارك وتعالى في حديث الذي رواه النبي عن إبراهيم أن الله تبارك وتعالى يقول له إني حرمت الجنة على الكافرين، فقال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالجنة حرام عليك، حرام عليه نفس الجنة. وقال النبي يعلم أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمن، فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمن، وهؤلاء الكفار يستحيل الخروج. فالله تبارك وتعالى أخبر أن هذا مستحيل، وضرب هذا المثل المستحيل من الأمر المشاهد أمامنا، إن جمل لا يمكن إدخاله في فم في خرم إبر، فما دام أنه لا يمكن فكذلك إذا كان يعني إذا أمكن هذا يمكن، وطبعا هذا لا ينسب الناس. ولا يكرم الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، قال جل وعلا وكذلك نجزي المجرمين. وكذلك يعني كهذا الجزاء الشديد، الحرمان من الجنة العظيمة والإدخال إلى هذه النار المحرقة، هذا جزاء المجرمين. وكذلك نجزي المجرمين فاعل يعني هذا الإجرام، والجرم هو الذنب. ثم بين الله سبحانه وتعالى حالهم في النار عياذا بالله، فقال لهم من جهنم النهاد ومن فوقهم غواش، يعني أن جهنم هذه التي يدخلونها عياذا بالله أن النار تفرش لهم وتغطوا بها، فهي فراش لحال عياذا بالله، فالنار من تحتهم ومن فوقهم. لهم من جهنم النهاد، المهاد هو جمع المهد، والمهد هو ما يوصل الصبي ينام عليه واصبح كل شيء يعني يوصف لتفتح الأحسان عليه يسمى مهد، ولكن هذا ليس مهدا، النار لا تكون مهدا، ولكن أنها هي فرد يفرشون من عيادة، فهي ليست مهد، لأن المهد شيء يعني يسريع فيه المشاعر، أما هذا يعني أمر المهد، أما هذا إنما المقصود به أنه فراش تحت جنوبهم عيادة. لهم جهنم منها ومن فوقهم غواش، غواشية غاشية، والغاشية هي ما يغشون، يعني أنهم يتغطون كذلك ويلتحفون عياذا بالله. لهم من جهنم من هذا ومن فوقهم غواش، يعني غواشية، وكذلك من جهنم، يعني كذلك كهذا الجزاء الشديد، وهي أن يكون ويمكث هذا المسك نار من تحتهم ونار من فوقهم عياذا بالله، جزاء لظلم. والظلم الذي ارتكبوه هو ما ذكره الله تبارك وتعالى من تكذيبه بآيات الله تبارك وتعالى واستكباره عنه. ثم لما ذكر الله تبارك وتعالى حال هؤلاء الظالمين المجرمين، بين في مقابل سبحانه وتعالى حال عباده المؤمنين، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني وأما حال أهل الإيمان والعمل الصالح، ثم وضع الله تبارك وتعالى هنا عبارة اعتراضية، قال لا نكلف نفسا الا وسعها، اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. والذين امنوا وعملوا الصالحات، كان قال يقول وين هم بعد هذا العذاب الشديد هذا، يعني ان الخروج والنجاه من هذا الشيء العظيم يحتاج الى جهد هائل جدا وبذل شديد جدا حتى يخرج الانسان من هذا العذاب الشديد. قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات في الرقم الثاني لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني أنهم أصحاب الجنة والتكاليف التي تدركوا بها حتى يفوز هذا الفوز العظيم وينجي من هذا الأمر المخوف العظيم. كله كان في وسعه وطاقة، ما كلفه الله تبارك وتعالى بشيء فوق الطاقة ولا فوق الوسع. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقدم الله لا نكلف نفسا إلا وسعها لأن السياق يدل على هذا الهول، هول عظيم لأصحاب النار أنهم يعذبون هذا العذاب، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا تسلم الجنة حتى ينجمهم في سم القيام، ولهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، عذاب هائل كيف النجاة من هذا؟ إذن تحتاج تكاليف شديدة حتى ينجح. الله تبارك وتعالى أخبر بأن مع الإيمان وعمل الصالح يكون النجاة، وأن التكليف الذي يكلف به إنما هو في الوسع والطاقة، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بأهل الطاعة. قال والذين لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال أصحاب الجنة لأن الصحبة هي الملازمة الطويلة، وهؤلاء يلازمون الجنة ملازمة طويلة لا يخرجون منها. ثم أصحاب الجنة كذلك لأن الصحبة بمعنى الملك، أقول أنا صاحب الدار يعني مالكه، وذلك أن الله يملك إياه ملك ميراث كما قال لهم تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والميراث ليش ربنا عبر بالميراث؟ قال لك لأن الميراث هو أعظم انتقال للملكين. المال لما ينتقل لك ينتقل لك أسباب كثيرة، أعظم سبب في انتقال الملك الميراث. انت ممكن ينتقل لك شيء الشراء، تشتري شيء يصير لك، وبالهبة بالصدقة ليس كذلك، وباللقط كله تتملك لهذا، لكن إذا جاءك شيء ميراث اختلف. هذا الميراث أول شيء إنه يقع في الملك حتى رغم عن عن عن, عن, عن الوالد. نهي الثانية صاحب المال هذا مات، أنت خدت المال عنه ما بيطلب، أما البائع ممكن يطلب مرة ثانية بعد ما يبيعك السيارة يقول لك لا والله بس رجع لي شغلي مرة ثانية. فالميراث هو أعظم وسيلة انتقام، فالله جعل الجنة فإنها أنها كالميراث، علما هم ما يرثوها من أحد، ما في أحد أخذ الجنة قبلهم وهم بعدهم أخذوها، لكن الرسول يعني عبر عن تملكهم للجنة بالميراث لأنه أثبت شيء في اليوم. فهنا الله خلق أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة يعني من ملكهم الله إياها ومن يصاحبونها صحبة ثلاثة هم فيها خالدون، هم هؤلاء أهل الإيمان فيها في هذه الجنة خالدون، يعني ما تكون مكثا لا انقطاع. ثم فضل آخر ونعمة أخرى من الله تبارك وتعالى، قال ونزعنا ما في صدورهم من غل. النزع اللي هو يعني الإخلاص، قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل يعني لبعضهم بعض، وهذا لأن الجنة لا فيها ليس فيها عذاب أي نوع. وأهل الإيمان ممكن أن يكون قد كان بينهم بعض الخصومات والمنازعات في الدنيا، فهذه لا تفتح إذا دخل الجنة. الله تبارك وتعالى يخرج من قلوب كل منهم أي غل وأي ضغينة لأخيه الذي دخل الجنة، حتى يبقى أهل الجنة في تصافي ومحبة ليس بعدها محبة وليس نزع. وجاء في الحديث أنها تنزع يعني نزعا فتكون، يعني ليس هنا أمر معنوي وإنما أمر كأن هذا الغل يكون في العلق في القلب، فيسمى الله سبحانه وتعالى ويلقى على أبواب الجنة قبل ما يدخل صاحب الجنة، يخرج من قلبي هذا ويلقى على أبواب الجنة كلقي على الجنة، فلا يدخلها إلا يعني المؤمنون وهم متصافون تصاف ولا ليس كما قال الله إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فكلهم أخ لأخيه. والإخوان بالألف والنون اللي هي تدل على المبالغة في الأخوة، لدينا الألف والنون هذه تدل على الامتلاء، إخوانا على سرر المتقابلين يعني بلغت فيه الأخوة إلى أبعد مداه وهم على سرر المتقابلين. فالله تبارك وتعالى يخبر بأن هؤلاء الذين يعيشون في الجنة أهل الجنة على هذا النحو، هذه الأمور التي بقيت مما كان بينهم في الدنيا من بعض تحاسد أو تشاحن أو قتال أيضا، فإن الله ينفعه ويدخلنا في الجنة بفضل الله تبارك وتعالى، وقد أزيل من قلوبهم كل غل من بعضهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار.